هذه المزية الخاصة لا على سبيل الإطلاق. هنا بين الخلافة وبين أفضلية عمر أفضلية عثمان وعلي كيف؟ يعني نحن الخلافة نضلله لأنه مخالف لإجماع الصحابة. لا هو على كل حال الآن المسألة هل فيه خلاف بين السنة؟ أما الصواب فلا شك أن كون الله عز وجل قدر أن يكون خلافة بعد عمر عثمان يدل على أنه أفضل لا شك. ولهذا نستدل بكون الله تعالى قدر أن يكون هو الخليفة نستدل أنه أفضل. لكن مع هذا قد يقول الثاني المخالف الذي يرى أن علي أفضل يقول أنا أرى أنه أفضل ولكن عثمان رضي الله عنه اختاره الصحابة فأرى أنه أحق بالخلافة لاختيار الصحابة. والمسألة بسيطة المسألة الآن بسيطة. المهم الذي يضر في الاعتقاد أن ترى أن عثمان أن علي أفضل من عثمان أن علي أولى بالخلافة من عثمان لأنك الآن تبي تطعن بالصحابة وإذا طعنت بالصحابة طعنت في الدين كله. نعم. فائدة من الخوف هذا الموضوع يعني أن عثمان أفضل من يعني عثمان هو أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان في الخلافة؟ إيه في الخلافة؟ لا بد أن نقول هذا لأن الرافضة الآن وش يقولون؟ الرافضة يكفرون الصحابة علشان أنهم لم يقوموا بما يجب عليهم في الخلافة. المسألة مهمة هذه ولا سيما في الوقت الحاضر. كان الناس بالأول غافلين عن هذا الشيء لكن الآن وجد من ينبش هذا الشيء فلا بد أن نعرف أن الأحق بالخلافة على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم نشير إلى بماذا ثبتت خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان حتى يتبين الأمر. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق كلام المؤلف رحمه الله على مسألة الخلافة ومسألة التفضيل وأن أهل السنة والجماعة انعقد إجماعهم على أن الخلافة على الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأن من طعن في خلافة هؤلاء في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله يعني أضل من الحمار لأن الطعن في خلافة أحد من هؤلاء ليس طعنا فيه في من سبقه بل هو طعن في جميع الصحابة لأن هذا أمر أجمع عليه الصحابة. فيجب علينا أن نعتقد بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وأنهم في أحقية الخلافة أيضا على هذا الترتيب وهذا شيء غير الأول. فنعتقد أن الخليفة فلان ثم فلان ثم فلان ثم فلان وأن كل واحد في خلافته أحق من غيره حتى لا نقول إن هناك ظلما في الخلافة كما ادعته الرافضة حين زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ظلمة لأنهم ظلموا من علي بن أبي طالب حيث اغتصبوا الخلافة منه. فنحن نقول الخلافة مرتبة واستحقاق الخلافة أيضا مرتب فإن حق الناس بالخلافة من قدر الله عز وجل أن يكون خليفة بعد من سبقه لا شك في هذا. أما بعدهم فإننا لا نستطيع أن نقول إن كل خليفة استخلفه الله على الناس فهو أحق بالخلافة من غيره. لماذا؟ لأن من بعدهم ليسوا خير القرون ليسوا خير القرون، بل حصل فيه من الظلم والانحراف والفسوق ما استحقوا به أن يولى عليهم من ليس أحق به بالخلافة منهم، كما قال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أما في مسألة الأفضلية هي الحقية بالخلافة، لأن لدينا ثلاث مسائل: خلافة، والثاني حقية، والثالث الأفضلية. فالأفضلية اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر، لا نزاع عندهم في ذلك، ثم اختلفوا في عثمان وعلي على أربعة أقوال، واستقر القول منهم على أن عثمان أفضل من علي، ولكن لا يعني أنه إذا فضله فإنه يفضله في كل شيء، بل قد يكون لعلي بن أبي طالب ميزة لم يشارك فيها ولا أبو بكر، أليس كذلك؟ نعم. لكن تميز أحد هؤلاء الأربعة أو غيرهم بميزة يفضل بها غيره لا يدل على الأفضلية المطلقة، لأن الفضل إما مطلق وإما مقيد. طيب، وقد تبين ولله الحمد الكلام في هذه الأمور الثلاثة تبينا ظاهرا. طيب، وأما أهل البيت، أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن أهل السنة والجماعة يتولون يحبون أهل بيت الرسول، فإن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول، يحبونهم لأمرين: للإيمان وللقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهونهم أبدا، ولكن لا يقولون كما قال الرافضة في قاعدتهم الفاسدة: كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. قاعدة الشيطانية، يعني لا يمكن أن يجتمع حب أبي بكر وعمر وعلي في قلب الإنسان، يقول ما يمكن: كل من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. وعلى هذا فلا يمكن أن نحب عليا حتى نبغض أبا بكر وعمر، وكأن أبا بكر وعمر أعداء لعلي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يثني عليهما على المنبر في المسجد، يقول: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، تواتر بذلك النقل عنه رضي الله عنه. فالذي يقول هذا هل يحبهما أو يكرههما؟ أعوذ بالله، كيف يا حجاج ولن؟ الذي يقول فيهما هذا الكلام لا شك أنه يحبهما، يعلن أنهما خير الأمة بعد نبيها، لا شك أنه يحبهما. إذن فنحن نقول: إننا نشهد الله على محبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته، نحبهم من محبة الله ورسوله، يحبهم من محبة الله ورسوله. والإنسان إذا أحب شخصا أحب قرابته بطبيعة الحال، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، إذن فنحن نحب قرابته. فهذا مثل أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أهل بيته؟ أزواجه من أهل بيته بلا شك، في نص القرآن قال الله تعالى: يا نساء، يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الكلام كله في من؟ في نساء النبي. ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. كل الأكلام الآن في نساء النبي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. كل هذا في من؟ في نساء النبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. من يعني أن يذهب عنكم؟ الخطاب لهؤلاء أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأهل البيت هنا بلا شك يدخل فيها أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك آل الرسول أهل البيت يدخل فيه قرابته فاطمة وعلي والحسن والحسين وغيرهم من قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وابن عباس والعباس بن عبد المطلب وأبناؤه، كل هؤلاء من آل البيت، فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإيمانهم بالله واليوم الآخر. فإن كفروا، يعني إن كانوا كفارا، فإننا لا نحبه ولو كانوا من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب يجب علينا أن نكرهه، لماذا؟ لكفره، لأنه كافر، لكن نحب أفعاله التي أستاها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه. طيب، يقول رحمه الله: يحبون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني يجعلونهم من أوليائهم. والولي يطلق على عدة معاني، يطلق على الصديق والقريب والمتولي للأمر وغير ذلك من الموالاة والنصرة. وهنا يشمل التولي، تولي أصحاب أهل البيت الرسول، النصرة والصداقة والمحبة. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عهده الذي عهد به إلى أمته، حيث قال: يوم غدير خم، وهو اليوم 18 من ذي الحجة. وهذا الغدير ينسب إلى رجل يسمى خما، وهو في طريق في الطريق الذي بين مكة والمدينة، نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام منزلا وخطب الناس وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أنكم أذكروا الله، أذكروا خوفه وانتقامه إن أضعتم حق آل البيت، واذكروا رحمته وثوابه إن قمتم في حقهم. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهم في آخر حياته، لأن هذا مقتضى الفطرة والطبيعة، أن الإنسان يوصي بعهد في آخر حياته في أقاربه حتى يقوم الناس بحقهم. يقول: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. أقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحبوكم لله، وهذه المحبة يشاركون فيها غيرهم، لأن الواجب على كل إنسان أن يحب كل مؤمن لله. لكن الثاني قال: ولقرابتي، وهذا حب زائد على المحبة لله، يختص به من؟ آل البيت، قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول العباس إن بعض قريش يجفوهم دليل على أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الحسد من طبائع البشر إلا من عصمه الله عز وجل، فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما من الله به عليهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجفونهم ولا يقومون بحقهم. وكذلك أيضا وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة، وهذا دليل على أن بني هاشم مصطفون عند الله، مختارون من خلقه، ولكن من حيث النسب لا فرق بين الكافر منهم والمسلم، فإن أفضل الناس نسبا بنو هاشم. أما من حيث الدين والتقوى فالمراد بذلك من كان منهم مؤمنا، فإن الله اصطفاه من حيث الحسب ومن حيث الدين. طيب، إذن نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة بالنسبة لآل البيت أنهم يحبونهم، هذا واحد، يتولونهم، اثنين يحفظون فيهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في التذكير بهم. طيب، هل ينزلونهم فوق منزلتهم؟ لا، بل يتبرؤون ممن يغلون فيهم وينزلونهم فوق منزلتهم حتى يوصلوهم إلى حد الألوهية والعياذ بالله، كما قال عبد الله بن سبأ الحبيث الرافضي اليهودي اللي كان أصله يهوديا فدخل في الإسلام، قال الشيخ الإسلام: دخل في الإسلام ليفسد دين الإسلام، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسد دين النصارى، دخل في الإسلام على أنه مسلم، فتشيع أو اصطنع التشيع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يغلو فيه ويتكلم في المجالس فيه، حتى إنه قال إنه هو الرب والعياذ بالله. فلما بلغ علي بن أبي طالب ما صنع أمر بالأخدود فخدت، ثم أمر بحطب فاحتطب، ثم أوقدت النيران، ثم أتي بهؤلاء القوم فأحرقوا بالنار، أحرقهم علي رضي الله عنه، لأن علي لا يرضى أبدا أن ينزله أحد فوق منزلته، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، فأحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني لو كنت أنا علي بن أبي طالب أو كلمة نحوها لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار. فلما بلغ عليا ما قاله ابن عباس قال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، وهذا اعتراف منه بأن تحريقهم لا ينبغي، لكنه رضي الله عنه كأنه حرقهم لشدة ما صنعوا، ورأى أن التنكيل بهم على هذا الوجه أشد وقعا مما لو قتلهم بالسيف كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في قتل اللوط حيث أمر بإحراقه. نعم. طيب، يقول رحمه الله: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. قولها أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذه صفة لأزواج، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، في إيش؟ في النسب ولا في الإكرام والاحترام والصلة؟ الثاني، ليس في النسب، ولذلك لسنا محارم لكل مؤمن، لكنهن أمهات لكل مؤمن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهم أمهات لنا في الاحترام والصلة والتوقير والتعظيم، فنحن نتولاهن في النصرة والدفاع عنهن، واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة لأحاديث وردت في ذلك، ولقوله تعالى في سورة حميم: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فقالوا أزواجهم، فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة، وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها. نعم. إيش؟ حكم تعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو على السنة أم فرض كفاية؟ الظاهر أنه فرض كفاية هو، وهذا بعد اقتصار منا، ولقد يقال أنه فرض عين، لأنه لا يمكن أن نحب قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا عرفنا قرابته، فتعلم نسب الرسول عليه الصلاة والسلام لنعرف قرابته ونحبهم هذا لا شك أنه من أوكد المستحبات، وهو فرض كفاية على الأقل. نعم. هذا ورد حديث أنها تخير فتكون مع أحسنهما خلقا، يقال لها اختار زوجك الأول أو الثاني. لا، يحبه، نعم يحبه لقرابته أكثر من حبة لأبي بكر، لكن بالنسبة للإيمان لا، نحب أبي بكر أكثر حتى مجملا، لأن أصل محبة البيت محبتهم للقرابة تابعة لمحبتهم للإيمان، ولهذا إذا انتفى الإيمان ما نحبهم إطلاقا، فالأصل هو المحبة الإيمانية. هنا. نعم. كيف فعل نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من اثنين؟ وكيف تعلم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم لنحبه؟ لكن فيهم في آل البيت كثير ماتوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الكفار ما نحبهم، الكفار من قرابة ما يجب علينا محبتهم، ولا يلزمنا أن نبحث عن من قبل، عن من قبل البعثة، إلا إذا أردنا أن نبحث عنهم لنعرف من ذريتهم. نعم مصطفى. هذا يعني تعارض تعالى ما يضر، هذا ما يضر، لكن ادعوهم لأبيهم إلى أبائهم، يعني أن لا تنسب أحدا إلى غير أبيه، لا تقول يا فلان ابن فلان وهو ليس أباه. وأما أن تقول هذا لي بمنزلة الوالد، فالرسول قال لأصحابه أنا لكم إني لكم بمنزلة الوالد. نعم الشيخ ذكر بعضهم أمهات للرجال فقط دون النساء كقوله للمؤمنين، لقوله للمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب هل هو أولى بالمؤمنين الرجال من أنفسهم أو أولى بالمؤمنين الرجال والنساء؟ النبي أولى بالمؤمنين بس الرجال فقط، عام يشمل الرجال والنساء. نعم. إذن أزواجهم أمهاتهم يشمل الرجال والنساء. نعم. طيب مثل أبو طالب ما نقول أن نحبه يعني الانتهاء عن الرسول وهو نقول بس نحب عمله. نعم نحب عمله، ولكن يعني يتوقف الإنسان بقول نحبه، نحب ما قام به من عمل، أما نحبه هو فالإنسان والله يتوقف مع أنه كافر، ولو كان مؤمنا وفيه فسق وفيه طاعة أحببناه لفسقه لطاعته وكرهناه لفسقه، لكن رجل كافر أنا أتحرز من إطلاق المحبة له. نعم نعم. سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، مع أننا تكلمنا قلنا أنهن أفضل أزواج أهل الأرض، كان اللي ذكرنا أفضل الأزواج. أفضل الأنبياء دل بذلك على أن أزواج النبي يحشرن مع رسول الله، درجة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من درجة بعض الأنبياء. هذه مشط حاسب، لأن إسكانهن في درجة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضلهن الذاتي، هذا من إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلو مزاتهن هنا تبع للرسول عليه الصلاة والسلام لا استقلالا، ولولا أنهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحققن هذه المرتبة، فعلوهن هنا في المنزلة مو لذاتهن ولا لعملهن، ولكن من أجل إكرام الرسول عليه الصلاة والسلام فهن تبع. غريب هذا، رحمه الله، الله يعفو عنا. نعم. أنت متأكد أنه قال هكذا؟ نعم كذا ورد عليه. نعم. ولم يذكر القياس. السؤال الأول، هل يضلل الذي يرد الإجماع وأن القياس ليس يعني لا مسألة الأمور العلمية ما يدخل فيها القياس في الغالب، العملية هي اللي فيها القياس على كل حال، أما العلمية لا ما يدخل فيها القياس. لا ما نقول، ما دي مسألة حكمية يدخل فيها القياس. الإجماع لا شك. كيف؟ الذي يرد الإجماع إذا ثبت معلوم يضلل، بل إن بعض العلماء يقول يكفر من خالف الإجماع كفر، وبعض المفرق بين الإجماع الظاهر الواضح الذي يكون علماء يكون الناس لا يختلفون فيه كتحريم الزنا وغيره. نعم. لا هو استدل بالحديث كان رسول عليه الصلاة والسلام سماه أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة في الأمانة من دام الرسول شهد له بالأمانة. ولكن الأمر ما صار الآن الأمر ما صار قد توفي أبو عبيدة وانتهى الأشكال انتهى الوقت فيما بقي من عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. سبق لنا ثلاثة أحاديث أحب أن أكلها إليكم لتخريجها. قلنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. قال خصوصا خديجة. خصوصا هذه مصدر محذوف العامل أي أخص خصوصا، ولهذا الاسم الذي يأتي بعد خصوصا يكون منصوبا خصوصا خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تزوج. كم عمرها حين ذاك؟ وعمرها 40. تزوجها وكانت امرأة عاقلة وانتفع بها صلى الله عليه وسلم انتفاعا كثيرا لأنها امرأة ذات عقل وذكاء، ولم يتزوج عليها أحدا، فكانت أم أكثر أولاده البنين والبنات. ولم يقل المؤلف أم أولاده بل قال أكثر أولاده، لأن من أولاده من ليس منها وهو إبراهيم، فإنه كان من ماريا التي تسراها التي أهداها إليه ملك القبط. طيب أولاده الذين من خديجة هم 4 بنات وكم من ابن؟ 3 ولا 2؟ 2، لأن إبراهيم من غيرها. الطيب والطاهر، الطيب بعضهم يقول هو القاسم وأنه وصف وليس باسم، إنما من من من من من خديجة 2 وإبراهيم من مارية هؤلاء 3 والبنات 4. يقول وأول من آمن به أم أولاده، أم أكثر أولاده عندي أول، ما بواو عندكم؟ وأول من آمن به وعاضده على أمره. لا شك أنها هي أول من آمن به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وأخبرها بما رأى في غار حراء قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وآمنت به لأنه سوف يبعث، بل آمنت بأنه بعث وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وقص عليه الخبر وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. الناموس يعني صاحب السر، يعني الملك الموكل بالوحي، فآمن به ورقة. ولهذا أول من آمن به من النساء خديجة، ومن الرجال ورقة بن نوفل آمن به قبل أن يرسل عليه الصلاة والسلام، يعني آمن به وهو نبي. طيب أول من آمن به وعاضده على أمره. نعم، ومن تدبر السيرة وجد ما لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها من معاضدة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبها رضي الله عنها لأنها عاضدت نبينا صلوات الله وسلامه عليه معاضدة لم يعاضدها أحد. وكان لها منه المنزلة العالية، حتى إنه كان يذكرها بعد موتها صلوات الله وسلامه عليه، ويرسل بالشيء إلى صديقاتها ويقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، فكان يثني عليها، وهذا يدل على عظم منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والصديقة معطوفة على خديجة، يعني وخصوصا الصديقة بنت الصديق. أما كونها صديقة فلكمال تصديقها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكمال صدقها في معاملته، فإنها عاملته معاملة تشكر عليها رضي الله عنها، وصبرت على ما حصل من الأذى في قصة الإفك. ويدلك على صدقها وصدق إيمانها بالله أنه لما نزلت براءتها قالت: إني لا أحمد أحدا غير الله، وهذا يدل على كمال إيمانها وصدقها. وأما كونها بنت الصديق فلا، فكذلك أيضا، فإن أباها رضي الله عنه هو الصديق، صديق هذه الأمة، بل صديق الأمم كلها، لأن هذه الأمة أفضل الأمم، فصديقها أفضل الصديقين. قال: التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على النساء، أي نساء؟ ظاهره العموم، على كل النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقيل إنه قال ذلك بعد أن ماتت خديجة، وأن المراد فضل عائشة على النساء أي من أزواجه كفضل الثريد على سائر الطعام، ولكن الصحيح العموم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء فلانة وفلانة، ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا يدل على أنها أفضل من النساء مطلقا. ولكن ليست أفضل من فاطمة باعتبار النسب، لأن فاطمة بلا شك أشرف منها من عائشة نسبا، وأما منزلة فإن عائشة رضي الله عنها لها من الفضائل العظيمة ما لم يدركه أحد. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هاتين الزوجين رضي الله عنهما في منزلة واحدة، لأنه قال: خصوصا خديجة والصديقة، ولم يقل ثم الصديقة. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة أيتهما أفضل، فقال بعض العلماء: خديجة أفضل، لأن لها مزايا لم تلحقها عائشة فيها. وقال بعض العلماء: بل عائشة أفضل لهذا الحديث، فضل عائشة على النساء، ولأن لها مزايا لم تلحقها خديجة فيها. وفصل بعض أهل العلم فقال: إن لكل منهما مزية لم تلحقها الأخرى فيها. ففي أول الرسالة لا شك أن المزايا التي حصلت عليها خديجة لم تلحقها فيها عائشة، ولا يمكن أن تساويها. وبعد البعثة وبعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حصل لعائشة من نشر العلم ونشر السنة وهداية الأمة ما لم يحصل لخديجة. إذن فلا يصح أن نفضل إحداهما على الأخرى تفضيلا مطلقا، بل نقول هذه أفضل من وجه وهذه أفضل من وجه، ونكون قد سلكنا مسلك العدل، فلم نهدر ما لهذه من المزية ولا ما لهذه من المزية.

وإذا كانوا قد وعدوا الحسنى فسيموتون على على حال يستحقون بها الحسنى ويستحقون بها الرضا. وجه آخر لكونه قدحا في الله سبحانه وتعالى أنه يستلزم أن الله اختار لأشرف خلقه من هم من أسفل الخلق، من هم فسقة أو فسقة كفرة أو فجرة والعياذ بالله. فتبين بهذا أن القدح في الصحابة رضي الله عنهم يستلزم القدح في الصحابة وش بعد؟ وفي الرسول وفي الشريعة وفي الله عز وجل. ونحن نتبرأ من طريق هؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة ويبغضونهم، ونؤمن بل نعتقد أن محبتهم فرض، وأن الكف عن مساوئهم فرض، هذا عن المساوئ المحققة، فكيف بأن نحدث مساوئ أو نصمهم بعيوب ليست فيهم؟ وقلوبنا والحمد لله مملوءة من محبتهم لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى ونشر العلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نملأ قلوبنا بمحبتهم، وأن نكف ألسنتنا عن ذكر مساوئهم المحققة فضلا عن أن نبهتهم وأن نحدث لهم مساوئ هم منها بريئون. قال دقيقة بس شوي حتى. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، هؤلاء عكس الروافض، الروافض يغلون في أهل البيت حتى يخرجوهم عن طور البشرية إلى طور العصمة والولاية، لا على طريق أهل الولاية، بل ولاية شاطحة شاذة، لأنهم يزعمون أن الولي معصوم، بل إن الغلاة منهم يقولون إن الولاية فوق مقام النبوة والرسالة. ونحن نقول إن آل البيت لهم حق علينا كما سبق، زائد عن حق بقية المؤمنين، وهو حقهم من أجل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فقابلوا البدعة ببدعة والعياذ بالله، وقابلوا الشر بشر، لما رأوا الرافضة يغلون في آل البيت قالوا إذن نقابلهم ونبغض آل البيت ونسبهم، مقابلة لهؤلاء في الغلو في محبتهم والثناء عليهم. ودائما يكون الوسط هو خير الأمور. ومقابلة البدعة بالبدعة لا تزيد البدعة إلا قوة، تزيد البدعة قوة، لأن ذولاك يرغمونهم كما رغمهم هؤلاء. ويبقى عندنا في الدين كم بدعة؟ بدعتان. لكن إذا قابلنا البدعة بسنة انمحت البدعة وقامت السنة. ومن البدع التي يحدثها بعض الناس أنه في أيام عاشوراء يحدثون بدعة ضد بدعة الروافض. الروافض في أيام عاشوراء وش يعملون؟ يحزنون وينوحون ويندبون ويلطمون وجوههم ويضربون صدورهم، أظن صدورهم وظهورهم بعد، حتى سمعت أنهم يأتون بالسلاسل، سلاسل من الحديد، اللهم لك الحمد، زين لهم سوء أعمالهم، فيضربون بها أنفسهم، سكاكين أيضا، نسأل الله العافية. يعني لو أنهم كلفوا بهذا من قبل الله ما فعلوه، ولكن الشيطان يأمرهم فيفعلون، لو رجعوا إلى أنفسهم فكروا في الأمر ماذا يستفيده علي الحسن الحسين بن علي بن أبي طالب بن هذا، وش يستفيد؟ ها؟ إذا كان الرسول يقول إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، فهل يرضى الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقول أن يفعل من يزعم أنهم من أوليائه أنه من أوليائه، يرضى أن يفعل بنفسه هكذا يعذب نفسه؟ أبدا. الحسين بن علي رضي الله عنه لو علم بهؤلاء لكان ينكر عليهم إنكارا عظيما أن يفعلوا مثل هذا، لكن هذا من الشيطان وهذا عذابهم في الدنيا. قابلهم قوم آخرون قالوا لا، نحن نظهر في يوم عاشوراء الفرح والسرور، نزين الصبيان والأولاد، نعطيهم قرصان، نعطيهم إيش حلوى، ونعطيهم قروش ونخليه يوم فرح وسرور. هذا أيضا خطأ وغلط، لأنه مقابل بدعة ببدعة. إذن ماذا نعمل؟ نعمل فنقول هذا الأمر الذي فعله هؤلاء الرافضة في هذه الأيام هذا خطأ وهذا ضلال، ولو أنهم رجعوا إلى عقولهم فضلا عن إيمانهم لعلموا أن هذا من أكبر الخطأ. فمن الذي يأمر به؟ قال الله في كتابه أم رسوله في سنته أم خلفاؤه في خلافتهم أم الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان فيه؟ أبدا، ولا أحد يأمر بهذا، أي عاقل ما يأمر بهذا، بل العقل والشرع ينهى عن ذلك كله. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم. الله عنها. وهذا الحديث هو فضل عائشة عن النساء وفضل فضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد روى هذا الحديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه في باب قوله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله وكانت من القانتين. رقم الحديث 3230 صفحة 252 طبعة دار التراث العربي المجلد الثالث. بلغ عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك رواه مسلم في صحيحه طبعة دار أحياء التراث العربي المجلد الثامن باب فضل عائشة صفحة 211 بلفظ عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذا ألاحظه عن أنس بلفظ أنت كتبت بلفظ عن أنس، لا لأن عن أنس ما هو بداخل في اللفظ، يعني أحسن تقول عن أنس بلفظ كذا. وكذلك روى الترمذي في سننه المجلد الخامس كتاب المناقب صفحة 706 رقم 3887 تحقيق إبراهيم عوض عن أنس بلفظ كما جاء في مسلم. وقال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي موسى وقال وهذا حديث حسن. وكذلك أخرجه النسائي في سننه المجلد السابع كتاب عشرة النساء باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض صفحة 68 طبعة دار الكتب العلمية عن أبي موسى عن النبي وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. إذا روي من ثلاث صحابة أبو موسى وأنس وعائشة، فإذا طيب هنا قد تقولون كيف نقبل رواية عائشة وهي تشهد لنفسها؟ قلنا الرواية ليست كالشهادة، الرواية تقبل لأن الرواية فيها مسؤولية عظيمة بنسبتها إلى من نسبت إليه، فلا يمكن لعائشة أن تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قولا لم يقل سواء في مناقبها أو غير ذلك. طيب إذن الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما، كمل من النساء من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب يقع حديثين أخر. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض ويتبرؤون من طريقة النواصب، وبينا طريقة الروافض وطريقة النواصب. لماذا سموا روافض؟ قالوا لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كيف رفضوه؟ جاءوا يسألون عن أبي بكر وعمر فأثنى عليهما خيرا وقال هما وزيرا جدي، فقالوا تثني عليهما خيرا؟ قال نعم وزيرا جدي. قالوا إذن نرفضه، فمن أجل ذلك سموا الرافضة، سموا الرافضة لرفضهم لزيد بن علي. وفي هذا أوضح دليل على أن هؤلاء الرافضة ما تشيعوا لآل البيت حبا لآل البيت، ولكن لغرض يريدونه وهو صد الناس عن الدين إلى ولايتها آل البيت حتى تكون قلوبهم مملوءة من حب آل البيت ولا يبقى فيها حب لله ورسوله. واضح؟ هذا هو السبب، هذا هو الحقيقة. ولذلك عندهم ولاية الأشخاص فوق كل شيء، ولاية الأشخاص فوق كل شيء. وحينئذ موقفنا مع هؤلاء أن نبين لهم الحق وأن ندعوهم إليه وأن نقول لهم إن الإنسان خلق ليعبد من؟ ليعبد الله عز وجل. وطريق عبادة الله سبحانه وتعالى أن تنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتمشى عليه، لا أن تنظر هدي فلان وفلان. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أحد معصوم في شريعة الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فسموا نواصب لأنهم ينصبون العداء لآل البيت ويعادونهم ويقدحون فيهم ويسبونهم. فأهل السنة يتبرؤون من هاتين الطريقتين المحرفتين. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عما وقع بينهم من النزاع، عما شجر بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مشهورة معروفة. هذه القضايا التي وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق. لا يمكن أن نقول إن عائشة رضي الله عنها والزبير بن عوام قاتلا عليا وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، أليس كذلك؟ نحن هذا اللي نعتقد، لأنهم لو اعتقدوا ذلك لكانوا يعتقدون أنهم يستحلون دماء المسلمين بغير حق، وهذا مستحيل. فهم إنما قاتلوا يعتقدون أنهم على حق. هل اعتقادهم أنهم على حق يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق؟ لا، قد يخطئون وقد يصيبون. ولكن إذا كانوا مخطئين ونحن نعلم علم اليقين أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. هذا بالنسبة للحكم عليهم. نقول هم مخطئون مجتهدون فلهم أجر واحد، على أننا لا نجزم بعين المخطئ جزما كما نجزم بوجود الشمس، لكننا يغلب على ظننا أن هذا أقرب إلى الصواب من هذا وأن هذا هو المخطئ. ولكن مع ذلك نعلم علم اليقين أن هذا عن اجتهاد، هو فيه معذور فله أجر. هذا بالنسبة له هو بنفسه. ثم على فرض أسوأ الفروض أنه أقدم على ذلك غير مجتهد ولا متأول، فمن الذي يصلع عقوبة هذه؟ من هم؟ هم الذين يصلعون عقوبته. ما يعني ما علينا منه. هذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فعرفتموه، وأن الذين دين الله به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فهو مغفور. أما موقفنا نحن الواجب علينا الإمساك. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والعداوة والبغضاء بيننا؟ لماذا؟ أليس هذا من السفة؟ أليس الذي يتخذ من ذلك مجالا لهذه الأمور، أليس هذا من أكبر من يسيء إلى الإسلام؟ ألا والله، إساءة الإسلام والمسلمين. أناس انتهوا وانقضوا وأمرهم إلى الله عز وجل، وأجرهم وعقابهم عليهم ليس لنا منه شيء، فما الذي يجعلنا نحن الآن ننال منهم من أعراضهم ونسبهم ونشتمهم ونلعنهم ونحن في الحقيقة في فعلنا هذا؟ نحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون، إما آثمون وإما سالمون. لسنا غانمين أبدا بسبنا إياهم. ليش؟ لأن إذا كان هذا الأمر كما قلنا صادر عن اجتهاد، فإننا إذا سببناهم وقدحنا فيهم نكون آثمين، وإذا لم يكن عن اجتهاد فإننا سالمون، إن صح أن نقول إننا سالمون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. لكن على أحسن تقدير أن نقول إننا سالمون. أما أن نكون غانمين نتقرب إلى الله تعالى بسبهم وشتمهم والقدح فيهم، ونجعل هذا مكتوبا في أورادنا الصباحية والمسائية، فهذا غاية ما يكون من العدوان والسفه والضلال. فالواجب علينا أيها الإخوة تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة. والذي ينبغي لنا أيضا أن لا نطالع الأخبار في هذه الأمور أو التاريخ، لأنك إذا قرأت في التاريخ مهما كنت في الاتزان والاستقامة لا بد أن يكون في قلبك شيء، إذ أن التواريخ كما نشاهدها الآن في العصر الحاضر خاضع للسياسة، قل لا، التاريخ خاضع للسياسة، يقدر يجعل من الإنسان الذي ليس بشيء يجعله شيئا كبيرا، ويجعل من الشيء الكبير لا شيء، هذا التاريخ. فخضوع التاريخ للسياسة معناه أنه إذا كانت السلطة لقوم فسوف يكون المدح والثناء لهم والقدح والشماتة في أعدائهم، وحينئذ نكون نحن الذين نصلى نارها ونتأثر بهذه التواريخ التي لا نستطيع أن نثبتها بالسند الصحيح. ولهذا أنا أرى أن مراجعة هذه الأشياء، اللهم إلا إنسانا يريد أن يراجعها ليعرف ما فيها فيرد بها على من زاد أو نقص فهذا لا بأس به، فيكون مراجعتها للضرورة، وإلا فالأولى الإعراض عنها، كما أنه يجب أن نمسك عما شجر بينهم. هنا قال المؤلف رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ومنها صحيح. ثلاث أقسام: منها ما هو كذب لم يقع منهم، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت، تجد أشياء عظيمة يشيب منها الرأس تعلم علم اليقين أنها كذب، هذه واحد. ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وهذا الأمران كلاهما يجب رده. اللي أصله كذب معروف يرد أصلا وفرعا، والذي زيد فيه وغير وعوجه ونقص هذا يرد ما غير أو زيد ويلحق ما نقص ويقبل الأصل الصحيح. القسم الثالث مما روي في مساوئهم ما هو صحيح. فماذا نقول؟ يقول: منه والصحيح منه هم فيه معذورون. نعم، لا، والصحيح منه هم فيه معذورون، هذا الصواب. الصحيح مما ورد هم فيه معذورون، وقد لا يكونون معذورين لكن حصل لهم ما يكفر ذلك الأمر. مثلا حسان بن ثابت رضي الله عنه وقع فيما وقع فيه من الإفك، أليس كذلك؟ مصطفى بن أثاثة وقع فيما وقع فيه من الإفك، حمنة بن جحش وقعت فيما وقعت فيه من الإفك، هم معذورون في هذا ولا لا؟ غير معذورين، لأن الله قال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا الواجب عليه. لكن هؤلاء الثلاثة حصل ما يطهرهم ويزيل أثر هذه الزلة منهم. ما الذي حصل؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلدهم الحد جلد كل واحد 80 جلدة، وحينئذ برئوا غاية البراءة مما حصل منه. لكن في أشياء يكون فيها الإنسان معذورا، يقول المؤلف: معذورون إنا مجتهدون مصيبون وإنا مجتهدون مخطئون. صدق رحمه الله، إنا مجتهدون مصيبون وإنا مجتهدون مخطئون. فما جرى بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل لأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار، يعني ابن ياسر، تقتله الفئة الباغية. فكان الذي قتله من؟ أصحاب معاوية. وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، خارجة على الإمام، لكن متأولون. والصواب مع علي، إما قطعا وإما ظنا. قال الصحيح منه: هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون. فكم لهم من أجر؟ ها؟ أجران. أو مجتهدون مخطئون فلهم أجر واحد. نعم. كيف؟ شلون؟ إن الرسول قال لزبير: سكفات العلي وأنت له ظالم، هل هذا صحيح؟ والله ما أدري عن هذا، لكني أستبعد أن يكون هذا صحيح ويقال. قد نسيت. ما أدري. ما أدري. نعم. كان هذا حاله مجملا، يحكم عليه من هذا. ينظر عاد بدعتهم، وينظر أيضا فرق بين الأئمة الدعاة وبين العوام المقلدة، لأن بعضهم عوام مقلدة ما أدري، يظن أن الحق مع مع مع هؤلاء. نعم. إيش؟ وش فيه؟ يعني الرافض والروافض على فعل هذا. نعم. نحن نتبرأ منه، نتبرأ من فعل الروافض ومن فعل النواصب. موقفنا بأن نتبرأ منه ونقول أنكم ضالون. أما مثل التكفير فلا شروط. نعم. الذين يفتون في هذه القضية، إيش؟ الذين يفتون في هذه القضية ويؤلفون الكتب المجلدات في هذه القضايا، في القضايا، كلنا نبحث معهم ونرجع عليهم ونقرأ الكتب التاريخ. هو إذا اشتهرت الكتب هذه فلا بد من الرد عليه. ها؟ لا بد أن يرد عليهم، لأن إذا لم يرد عليهم وانتشرت الكتب بين الناس ظن الناس أنها حق. نعم. غير الصحابة، هل يكون المسألة فيه مثل الصحابة كالحجاج، يعني يسكت عن ما حدث؟ لا، كلام المؤلف عما شجر بين الصحابة. أما غير الصحابة فليس لهم من الحق والحرمة مثل ما للصحابة، ولكن مع ذلك الأولى أن نسكت. وش الفائدة من أن نسب الحجاج مثلا الآن؟ وش الفائدة من هذا؟ تبين عاقبة الظالمين. ها؟ تبين عاقبة الظالمين وسوء ذكرهم بعد الممات. نذكر ما ما ما نحق فيها، ما دام الرجل مسلم والرسول يقول لا تسبوا الأموات، ما نسب. نعم، إذا كان هناك طريقة اتخذها هذا الرجل فلنا أن نسب طريقته وإن تضمن ذلك سبه، يعني مثل بعض الرؤساء الذين لهم مبادئ ضللوا بها عباد الله، لا بأس أن نذكر هذه المبادئ ونضلل هذه المبادئ لئلا يغتر الناس بها. أما ظلم الحجاج وقتل العلماء فهذا كلنا نعرف أنه ظلم، فلا فائدة من أن نذهب نقتح فيه. نعم. لا هذه لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم خالد. هو الأولى أن لا تقال هذه الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير مهم معصوم، وأيضا ابن كثير مؤرخ كما قلت لكم، التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة، مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل ما هم من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك، ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع إلا لو جاءت بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو غلبة الظن، لكن إن كان قالها فلا شك أن نبغضه على هذا القول، مع أن الرجل له محاسن تتعلق في نفس القرآن. نعم نعم. كثير من التابعين كفروا الحجاج الحسن والشعبي. لا مهم صحيح، هذا مهم صحيح. كسب عنهم اسمه الحجاج والإمام الذهبي وكثير، حتى أن ما هو صحيح، ما هو صحيح، لأن أسمع الشيخ يقول نعم عمر عبد العزيز يقول لو جاء كل واحد كل واحد بطاغية لقيناه بطاغية لا فقناه. اي ما في شك انه ظالم، ما في شك، ومثل ما قالت اسماء له، اسماء بنت ابي بكر قالت له كلاما صحيحا، قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، يعني مبير قاتل. ولا شك انما مسألة ان الكفر ما نكفر ابدا، الرجل يصلي ويعظ ويتكلم وهو الذي أعرب القرآن، هنكفره. الشيخ يعني في كثير من يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر في بعض أعمال. إيش اسم هذا الرجل اللي أرخ له يقول له قليل من الحسنات غارقة في بعض سيئاته. لكن ما كفر. الذي كان يجاهد مع المسلمين. وقال قالوا من منا مثل فلان؟ قال هو في النار. فالرجل يعني قتل نفسه الرجل. بس لكن هذا فعل اي ما كفر، تكفير صعب يا عبد الرحمن، صعب. العلماء مختلفين في جواز لعنه، والصحيح ايضا انه لا يجوز ان يلعن، صحيح ان لعنه ليس بجائز. نعم. هل يعني طالب العلم اذا اصل لهذه يعني هذه القضايا ان يتركها بالكليه، يعني يتركها لا يكون لديه معلومات؟ يعني كثير من العامة يسأل، يعني وكثير من الناس الذي لديه بعض العلم يسأل عن مسألة قضية علي ومعاوية. فبعض طلاب سمعنا من بعض يعني بعض شيوخنا وقال أنه تركها بالكلية ولم يتطرق إليها يعني جميعا. هل نرى أن العام إذا سأل يقال له اترك هذا الشيء، تلك أمة قصر لا ما كتب لك ما كتب، لكن إذا رأينا كتبا بين أيدي الناس فلا بد أن نرد الباطل منها. لما تترك الكلية ما للضرورة فقط، أنا أرى أنها تطار للضرورة فقط، ولا في الأولى والسلامة أصلا. هم استعملون هذه من أرجع التاريخ وعائشة قاتلت علي. أي هي ما خالف، يقول قاتل عادي وعلي قاتل. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، السكوت عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئهم تنقسم إلى أقسام. أولا ما هو مكتوب، وهذا إيش؟ هذا مردود على على على, على صاحبه ولا يؤثر فيهم شيئا. الثاني ما هو مزيد فيه أو منقوص أو مغير عن وجهه، فهذا يقبل منه ما كان صوابا ويرد منه ما كان خطأ. الثالث ما هو ثابت، ثابت يعني وقع منه مساوئ لكن هذا الثابت زال عنه بفعل ما يكفره، فهذا أيضا لا يعاون فيه. ومنه ما وقع في أحد، ما وقع في أحد فإن منهم من أراد الدنيا ومنهم من أراد الآخرة، قال الله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم فزال أثره. ومنه قصة حسان بن ثابت رضي الله عنه ومصطفى بن أثاثة في خوضهم في الإفك، وهؤلاء أقيم عليهم الحد فزال عنهم أثر الذنوب. الرابع ما صح عنهم ولكنهم فيه مجتهدون، إما مجتهدون إما مصيبون وإما مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. ومثل ذلك ما وقع من الفداء في أسرى بدر، وكذلك ما فعله أسامة رضي الله عنه في الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله متأولا. طيب بقي خامس، نعم بقي خامس، وهو ما وقع منهم من سيئات ناتجة لا عن اجتهاد ولكن عن هوى، لأنهم غير معصومين من كبائر الإثم وصغائره. ولهذا يقول المؤلف وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد، شف أن كل واحد من الصحابة معصوم، لا يعتقدون ذلك، ولكن العصمة في إجماعهم، هم معصومون إذا أجمعوا على شيء معصومون، يعني لا يمكن أن يجمعوا على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها، لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر. يقول لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. يجوز أو تجوز عندكم؟ ها؟ تجوز عليهم. طيب هو على كل حال يجوز فيها وجهان، لكن التأنيث أحسن، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. نعم كغيرهم من البشر، لكن يقول المؤلف ولهم من الثواب والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. هذا أيضا من الأسباب التي تمحو عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فيها أحد، فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله إلى غير ذلك من الأمور التي لا يلحقون فيها إطلاقا، هذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. وليس بعيدا عليكم قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه حين جس على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى قريش، ولكن منعه من تأثير ذلك عليه أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. لماذا؟ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، حيث قال خير الناس قرني، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، وإذا تاب من الذنب فكمن لا ذنب له لا يؤثر عليه، هذا واحد. أو أتى بحسنات تمحوه لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أو غفر له بفضل سابقته لقوله تعالى لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. كم هذه؟ أربعة: التوبة والحسنات الماحية والمغفرة والشفاعة. وكل هذه يشاركهم فيها غيرهم إلا إيش؟ إلا السابقة. قال أو ابتلي ببلاء الدنيا، ببلاء في الدنيا كفر به عنه لغيرهم أيضا، نعم لهم ولغيرهم، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عن حتى الشوكة يشاكها. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. تكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، تأكيد لقليل، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. صدق رحمه الله. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نزر من أقل القليل يعني، مغمور في جنب محاسنهم، ولهذا قال مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله. ها هم صلحناها أمس يا أخي، كيف لا؟ ها طيب لا تقول لا أجل، ما دام صلحناها وأنت غير حاضر أنت فكأن لا إله إلا الله. في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، ولا شك أنه حصل منهم سرقة وشرب خمر وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان، لكن كل هذه الأشياء تكون كما قال المؤلف مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحد، وإذا أقيم فيه الحد كان الحد كفارة. قال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة في المهاجرين والنصرة في الأنصار والمهاجرين والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه مناقب وفضائل تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة، فكيف في المساوئ التي هي غير محققة؟ ولكن الرافضة والعياذ بالله اتخذوا من بعض هذه المساوئ قدحا في كل الصحابة، الذي أساء والذي لم يسئ، وسبق لنا أن هذا يستلزم القدح في الله وفي رسول الله وفي شريعة الله وفي صحابة رسول الله. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء رضي الله عنهم. وهذا صحيح، إذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل علمت يقينا أنهم كما قال المؤلف رحمه الله خير الخلق بعد الأنبياء، خير الخلق كلهم بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين أصحاب عيسى، وخير من النقباء أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنهم، والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا من؟ الصحابة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، فأصحابه خير الأصحاب بلا شك، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، وعند الرافضة هم شر الخلق والعياذ بالله، إلا من استثنى منهم. قال: لا كان ولا يكون مثلهم، أو لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا وجد ولا يوجد مثلهم. أما كونه لا وجد مثلهم فهذا صحيح، ولا يوجد صحيح أيضا. وش الدليل؟ خير، نعم، خير القرون قرني، أو خير الناس قرني. إذن لا يوجد أبدا مثل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. جزاه الله خيرا، كلام جيد جدا في الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل لذلك وجديرون به. ما جاءتنا الشريعة ولا عرفنا الحق من الباطل إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ولولاهم لضاعت الشريعة. قال ابن القيم في الميمية: ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. وأثنى عليهم وصدق. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة هامة ينبغي أن يعرف الحق فيها من الباطل، وهي مسألة الكرامات، كرامات الأولياء. هل هي حقيقة ثابتة أو هي من باب التخيلات التي لا أصل لها ولا حقيقة لها؟ يقول المؤلف: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. وأولا لا بد أن نعرف من هم الأولياء. الأولياء لا نفسرهم بأحسن مما فسرهم الله به، حيث قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. كانوا قيل: من هم؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا آمن الإنسان بباطنه واتقى بجوارحه فإنه يكون وليا لله عز وجل، لأنه تولى الله ورسوله وأخذ بشريعة الله ورسوله فكان وليا لله. ليست الولاية بطول المسبحة ولا بكبر العمامة ولا بسعة الأكمام ولا بطول المسواك ولا بالسلهمة بالعين ولا بتحريك الشفتين. الولاية إنما هي بالإيمان والتقوى. فإذا رأينا شخصا يقول إنه ولي ويقول إنه يحل له أن يتزوج من النساء ما شاء ولو بلغ 100 امرأة، وش يصير هذا؟ هذا ولي شيطان، هذا من أولياء الشياطين، ليس من أولياء الله، لأنه ما عنده التقوى. كذلك من يقول إنه ولي ويقول ليس في الجبة إلا الله، أعوذ بالله، وش يصير هذا؟ هذا أيضا ولي الشيطان. وأين الولاية؟ أين الولاية من شخص يقول إنه ما في الجبة إلا الله؟ فجبته اللي هو لابس، جبته اللي هو لابس، لأنه يرى القول بوحدة الوجود، مثل ابن عربي الذي يسمونه محيي الدين، والصواب أنه ما حي الدين وليس محيي الدين. المهم أن الولاية كما بينها الله، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. أما الكرامة فهي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد الولي تأييدا له أو نصرا للدين، إما تأييدا له وكرامة، وإما نصرا للدين. فالرجل الذي أحيى الله له فرسه بعد أن ماتت حتى وصل إلى أهله، ولما وصل إلى أهله قال لابنه يا بني ألق السرج عن الفرس فإنها عرية، فلما ألقى الفرس السرج عنها